يعتقد الشيعة عصمة الأئمة. أيوة، الإيمان عند الشيعة أولا معصوم من الجهل والخطأ والنسيان والذنوب من الكبائر والصغائر. الأئمة عند الشيعة يعلمون الغيب المطلق. الأئمة عند الشيعة يعلمون ما كان وما يكون، علمهم محيط لا يخطئون أبدا. جميل. إذا كان الشيعة يعتقدون أن عليا رضي الله عنه إمام معصوم، ثم نجده باعترافهم يزوج ابنته أم كلثوم أخت الحسن الحسين وابنة فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم برى عليا المعصوم في زعم الشيعة يزوج ابنته من عمر. الشيعة كلهم يقولون عن عمر أنه كافر إلا الفرقة الزيدية كما أعلم والله أعلم. وكيف سيدنا علي المعصوم الذي لا يخطئ يزوج ابنته من كافر؟ كيف يأمن على عرضه مع كافر؟ هذا الكلام، هذا السؤال يلزمهم بجواب من جوابين أحلاهما عليهم مر. الشيعة من كتبهم يعترفون أن عليا زوج ابنته من عمر، هذا ثابت في فروع الكافر الكلين الجزء السادس صفحة 115، كذا ثابت في كتاب تهذيب الأحكام للطوسي الجزء الثامن صفحة 148. وأنا مش عايز أذكر كل المصادر رعاية للوقت. السؤال، كيف زوج علي ابنته لكافر؟ الجواب، إن كان زوج ابنته لكافر فيلزمكم أن تقولوا أنه ليس بمعصوم لأنه أخطأ عندما زوج ابنته من كافر، وهذا لو قالوا به يهدم أساس المذهب الشيعي. الرأي الثاني أن علي رضي الله عنه انقضى عمر لابنته لدينه بخلقه بسابقته بهجرته بجهاده ونعم الصهر رضي الله عنه وعن علي وعن جميع آل البيت. يقول لك لا، علي زوج ابنته أم كلثوم لعمر رضي، وهذا فرج غصبناه. يقول لك سيدنا عمر تزوجها عنوة، هذا فرج غصبناه. والله هذا عذر أقبح من ذنب، لأن فيه اتهام لعلي بالجدن والخوف والتساهل في عرضه، وهو عند أهل السنة البطل الشجاع والغوار الكرار رضي الله عنه. تعالوا هنا، وسيدنا علي بس اللي زوج بنته لواحد من الصحابة بخلاف السبعة الذين يتربى عليهم الشيعة؟ لا لا، في مصاهرات كثيرة بين الصحابة وبين آل البيت. رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم زين الأسرة الهاشمية صلى الله عليه وسلم، تزوج من عائشة بنت أبي بكر، وتزوج من حفصة بنت عمر، وزوج ابنتي قطية وأم كلثوم من عثمان بن عفان الجواد الحيي، وهذه من قبل لم ينلها إنسان إطلاقا إلا عثمان. إيش أي إنسان تزوج بنتين لنبي إلا سيدنا عثمان؟ وبعدين اسمع بقى، تزوج بعد آمان ابن عثمان أم كلثوم بنت عبد الله بن جعفر بن أبي طالب، وتزوج مروان ابن آمان بأم قاسم بنت الحسن ابن الحسن ابن علي. مروان ما كانش إليه حكم ولا حاجة، فين الخوف؟ فين الخوف؟ وتزوج زيد بن عمرو بن عثمان من سكينة بنت الحسين، وتزوج مصعب ابن زهير من سكينة بنت الحسين بعده، وتزوج عبد الله بن عمرو بن عثمان من فاطمة بنت الحسين بن علي وغيرهم. من أراد الزيادة

الرابع عمر ابن أذينة، الخامس عمر ابن عبد العزيز، السادس إبراهيم ابن عمر، السابع عمر ابن حنظلة، الثامن موسى ابن عمر، التاسع العباس ابن عمر. هل لاحظتم شيئا يا عباد الله؟ الأسماء دي هل بينها رابط؟ هل بينها جامع؟ نعم، الجامع بين هذه الأسماء هو اسم عمر. الجامع بين هذه الأسماء هو اسم عمر، سواء كان اسم الراوي أو كان اسم أبيه. السؤال هنا، لماذا تسمى رواة أحاديث الشيعة جميعا باسم عمر؟ إذا كان الشيعة يحكمون على عمر بالكفر، وأن اغتصب الخلافة لعلي، وأن تآمر على آل بيت النبي، سؤال، تسعة أو عشرة من رواة أحاديث الشيعة، كما قال إمامهم الكليني في كتاب الكافي، أسماؤهم عمر أو أبناء رجل اسمه عمر. طب إن كان عمر عندكم كافر، لماذا تسمون علماؤكم تسموا به؟ أو إن حضروا من ظهور رجال أسماؤهم عمر؟ ده سؤال عايز عاقل يجاوب عليه، هذا مجرد سؤال. السؤال السابع، يقول الله عز وجل: وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. ويقول جل جلاله: والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس. وروى شيخ الشيعة الملقب بالصدوق ابن بابوي القمي في كتاب من لا يحضره الفقيه جزء 14 صفحة 271 272 والعاملي في وسائل الشيعة صفحة 915 والبحراني في الحديث النظرة جزء 4 صفحة 270 وغيرهم، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: النياحة من عمل الجاهلية. وهذا حديث صححه أهل السنة وصححه الشيعة. نأخذ الاتصال ونستأنف. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته شيخ مصطفى. حياك مصطفى، تفضل. حياك الله. حياك الله الذي نحبك فيه والله. أحبك الله الذي أحبك فيه. ربنا يقويك في الحلقة دي ويحل الحلقات القادمة. عايزين مش حلقة واحدة يا شيخ مصطفى، لأن الناس كتير قوي في مصر والدول العربية فاكرين إن الشيعة ناس إخوة ومسالمين والخلاف فينا بسيط وخلافات نظرية بسيطة، لكن خلاف جوهري جدا. وحضرتك زي ما هنشوف كده بتستعرض حاجات قوية جدا. أنا بس كنت عاوز أقول نظرة بس على حاجة معينة. في مصر بيوجد دار للتقريب بين المذاهب. حضرتك معانا حضرتك؟ دار للتقريب بين المذاهب. ما سمعت عنها. عارفها يا شيخ مصطفى؟ هي المفروض إنها بتقرب بين الشيعة وبين المسلمين في وجهات النظر. أنا عايز أعرف يعني إلى أي مدى يعني وجهات النظر هتتقارب مع الشيعة اللي هم عندهم اختلافات جوهرية قوية جدا تهد من العقيدة الإسلامية اللي ماشي عليها المسلمين على سنة الله ورسوله. يا ريت حضرتك بس إيه تركز في حلقاتك اللي جاية إن شاء الله، يعني ما تبقاش حلقة واحدة. لا ما تحرمناش من علمك، وأنا عارف إن حضرتك يعني بتجتهد وبتذاكر وبتجتهد في النصوص من اقول لك ايه بس من وسط الاعداء كله. ربنا يرضى عليك. ربنا يكرمك يا شيخ مصعد ولا تتوقف عن لان دي فقه المرحله الحاليه. الله المستعان. فقه المرحله الحاليه. الله المستعان. فربنا يكرمك يا شيخ مصعد وتكمل لنا على خير ان شاء الله الحلقات اللي جايه دي، وكمان برضو عشان النقاب، لان في ما شاء الله الدعوات المشابهه لحضرتك نشطة جدا وعمالين يعني نشطة جدا في سبيل منع النقاب. حاضر. حضرتك برضه ركز عليها، ربنا يجزيك خير ان شاء الله. الله المستعان. شكرا يا شيخ مصطفى. بارك الله فيك. شكرا. اتصال يا شباب ولا نستأنف؟ السلام عليكم. من الأردن. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا شيخنا الفاضل؟ بخير حال الحمد لله. الحمد لله، والله إني أحبك بالله. أحبك الله الذي أحببتني فيه. في سؤال بس هيك حابني أطرحه عليك، يعني هل يجوز لنا أن نصلي مع الشيعة؟ نصلي؟ نعم. تصلي أم تسلم؟ لا نصلي بجانبهم. نعم. حاضر. طيب حاضر. أجيبك إن شاء الله. بارك الله فيك. اتصال يا شباب. استأنف. طيب. اسمع. قال الله عز وجل: وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. قال النبي صلى الله عليه وسلم: النياحة من عمل الجاهلية. وهذا الحديث صححه أهل السنة وثابت في كتب الشيعة كما مر بنا آنفا. ذكر صاحب نهج البلاغة الشيعي صفحة 576 وصاحب مصدرة الوسائل جزء 2 صفحة 445 أن علي رضي الله عنه بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم خاطب النبي فقال: لولا أنك نهيت عن الجزع وأمرت بالصبر لأنفذنا عليك ما الشؤون. خامسا ذكر صاحب الخصال للصدوق الشيعي صفحة 621 وصاحب وسائل الشيعة جزء 3 صفحة 270 أبو علي انتبه عايز كل شيء يسمع دي. أبو علي رضي الله عنه قال: من ضرب يده عند مصيبة على فخذه فقد حبط عمله. هذا كلام الشيعة نفهم. يزعمون أن علي رضي الله عنه قال: من ضرب فخذه بيده عند مصيبة حبط عمله. وقال صاحب منتهى الآمال الشيعي أن الحسين رضي الله عنه قال لزينب أخته في كربلاء: يا أختي أحلف بالله عليك أن تحافظي على هذا الحلف، إذا قتلت فلا تشقي علي الجيب ولا تخمشي وجهك بأظفارك ولا تناجي بالويل والثبور على شهادتي وغيرها كثير. السؤال هنا بعد كل هذه الروايات التي تنهى عن النياحة واللطم والنجب كلها روايات ثابتة عند الشيعة، السؤال لماذا يلطمون الخدود ويشقون الجيوب ويضربون الرؤوس ويجرحون الرؤوس وينزف منها الدم ويضربون أنفسهم بالسلاسل في يوم عاشوراء؟ من الذي أمرهم بهذا؟ كان من كتبهم نهى النبي عن هذا، نهى علي عن هذا، نهى الحسين عن هذا. من نصدق؟ أهل البيت من جلالي. وسؤال آخر، لماذا لم يلطم رسول الله عندما مات ولده إبراهيم؟ ولماذا لم تلطم فاطمة عندما مات رسول الله؟ ولماذا لم يلطم علي عندما ماتت فاطمة؟ ولماذا لم يلطم الحسين عندما مات علي وماتت فاطمة؟ ولماذا تقيمون نياحة في يوم استشهاد علي وعلي أعظم من الحسين؟ ولماذا لا تقيمون نياحة في يوم موت النبي وهو أعظم من علي ومن الحسين؟ هذه أسئلة تحتاج إلى جواب. هذا الذي يفعلونه باطل، باطل بكتبهم، باطل بنصوصهم. معنا اتصال آخر. السلام عليكم ورحمة الله. بارك الله فيك يا شيخ مسعد. وفيك بارك. انا بتكلم من سوريا. حياك الله. انا الحمد لله نحن على جديد من بلادنا الحمد لله. الحمد لله. وانا على حجاب اخاف الله اقوم الليل. الحمد لله. سؤال يا شيخ، بالنسبة لزوجي يشتغل ما هنا في بلاد الغرب عنده اكثر مع النساء. هو يصلي حقا ولكن يا شيخ انا انصحه في كل مرة عن غد الوضع. وهو يتكلم في يعني يتكلم عني ينظر إليهم. نعم. يأتي على الشيخ أنصحه يستغفر ويستغفر يقول لأنها غيرة. نعم. هو يستغفر أنصحه إلا في الله. نعم. يعني هو يقول أنا لا أنا حتى لا أنصح لا أفهم أتركيني. نعم. أنا عالج بحالي. نعم. أنا يا شيخ ما رأيك في الزوج الذي يشتغل طول النهار وعند البيت ينظر إلى التلفاز ولا يعطي وقتا للزوجة حتى لأولادي ولم يقترب الأولاد إليه كأنه يتعب الشغل في يعني ناصر من أولادي النصيحة يا شيخ لأن الزوجة لأن كل ما وسعها لطلب حاجة زوجها وهو يقترب لزوجه إلى الأراضي. طيب أجيبك إن شاء الله. تخاف الله النصيحه يا شيخ بارك الله فيكم قولي انا بالثبات ربنا يثبتنا وياكم على الحق. معنا اتصال. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله يا شيخنا. حياك الله. ازي اخبارك يا شيخنا؟ بخير حال الحمد لله. جزاكم الله خير والله على كلام طيب يعني. وجزاك عزك الله. والله يا شيخنا يعني وصلنا ان يعني عند اهل السنة والجماعة ان الشيعة كلهم مبتدعة وبعضهم كفار. عاوزين يعني بيان للكلام ده. وهل في ناس من الشيعة الآن يعني يرجعون على هذا المنهاج وعلى يعني هذا الفكر هم كلهم متمسكين؟ ولما علماء السعودية يعني يهاجمون الشيخ أحمد الزغبي في هذا الكلام على الشيعة؟ حاضر. اتصال من ليبيا. السلام عليكم ورحمة الله. محمود السلام عليكم. السلام عليكم. نستأنف. سؤال آخر يا شباب. سؤال آخر. تزعم الشيعة أن معاوية رضي الله عنه كافرا. ثم نجد أن الحسن ابن علي رضي الله عنه تنازل عن الخلافة وهو الإمام المعصوم لمعاوية رضي الله عنه. أنا أسأل الشيعة سؤال. الشيعة كلهم يعتقدون أن الحسن تنازل عن الخلافة لمعاوية رضي الله عنه؟ أيوة. مش الشيعة بيقولوا عن معاوية كافر؟ أيوة. مش الشيعة بيقولوا الأئمة معصومون والحسن هو الإمام الثاني؟ أيوة. السؤال كيف تنازل إمام معصوم عن الخلافة لكافر؟ وليس هذا فيه مخالفة للعصمة؟ يبقى أخطأ خطأ عظيم. وهذا ظعن في إمامته وإمامة من سبقه وإمامة من جاء من بعده، لأنهم يقولون أن الإمام يوصي بالعين للإمام الذي من بعده وحاشاه رضي الله عنه. ثم إن الحسن لم يتنازل تقية لأنه كان في قوة ومنع ومعه جيوش. يعني هذا أنه تنازل طواعية عن الخلافة لمعاوية رضي الله عنه حقنا للجماعة، هذا يعني معاوية عند سيدنا الحسن المسلم بدليل أنه تنازل له عن الخلافة وحاشاه ثم حاشاه أن يتنازل عن الخلافة لكافر، أن هذا خيانة للأمة وحاشاه ثم حاشاه ثم حاشاه. السؤال أنتم تزعمون أن الحسن إمام معصوم وأن معاوية كافر، كيف يتنازل الإمام المعصوم عن الخلافة لكافر وفي قوة ومعه جيوش؟ هذا سؤال يحتاج إلى إجابة. الإجابة عند أهل السنة أن الحسن تنازل لمعاوية لأنه يعتقد أنه مسلم كاتب الوحي خال المؤمنين حقنا للدماء تنازل، ويحقق نبوءة عظيمة قالها رسول الله صلى الله عليه وسلم في زمان صغر الحسن. قال النبي ابني هذا سيد وسيصلح الله به بين فئتين عظيمتين من المسلمين. كان إنما أنا أحتاج إجابة من علماء الشيعة على هذا السؤال. سؤال آخر. إذا كان علي كما يزعم الشيعة يعلم أنه خليفة من الله لرسول الله بلا فصل، لماذا بايع علي أبا بكر وبايع عمر وبايع عثمان؟ إن قال الشيعة تقية وأنه كان عاجزا قلنا العاجز لا يصلح للإمامة، الإمامة لا تكون إلا للقوم على أعبائها. وإن قال الشيعة كان مستطيعا ولكنه لم يفعل فهذه خيانة، والخائن لا يصلح للإمامة ولا يؤتمن على الرعية. سيدنا علي حاشاه رضي الله عنه، والذي لا يخاف في الله لو لائم هو البطل الشجاع هو الكرار المغوار رضي الله عنه، بايع حب ورضا، بايع الصديق وعضده، بايع عمر

كان يولي عليا رضي الله عنه على المدينة مكانه في سفره. يعني لما خرج عمر رضي الله عنه إلى أرض فلسطين ترك عليا في مكانه يقضي في المسلمين. السؤال: لو مات عمر في هذا السفر من الذي كان سيخلفه؟ كان سيخلفه علي ولا شك. فأي بغض هذا من عمر لعلي؟ فعندما طعن عمر على الشورى في الستة من المسلمين الخليفة واحد من الستة دول جعل على رأسهم علي، فأي بغض هذا يا عباد الله؟ ثم زوج علي أم كلثوم ابنته من عمر، فأي بغض؟ ثم علي ولد باسم عمر الكبير من أولاده وعمر الصغير، فأي بغض هذا؟ ثم كان الفاروق قد وصل الخلافة لعلي، كان بوسع علي وهو أمير على المدينة في غياب عمر أن يصعد على المنبر ويصرخ: أيها الناس، إن عمر وصل الخلافة مني وأنا وصي نبي من بعده وخليفته. هذا سؤال يحتاج عاقل يجاوبني، هذا مجرد سؤال يحتاج إلى جواب. سؤال آخر: من الذي حرر المسجد الأقصى؟ عمر بن الخطاب. ومن الذي حرره من الصليبيين بعده؟ صلاح الدين السني. من الذي هزم التتار؟ قطز السني. من الذي سحق الرومان؟ خالد بن الوليد السني. ما كانش في شيعة يا الصحابة في عهد عمر، ما كانش فيه. من الذي دوخ الفرس؟ عبيد النار سعد بن أبي وقاص، الذي هو على الكتاب وعلى السنة. من الذي فتح الثانية؟ رقم سني. من الذي فتح الصين؟ سني. من الذي هزم المغول؟ سني. هذه إنجازات أهل السنة، فأين إنجازات الشيعة؟ هل فتحوا شبرا واحدا من الأرض؟ كل دولة فتحها الشيعة. هل فتحوا عدوا واحدا من أعداء الإسلام والمسلمين؟ قل لي، قل لي. هذه إنجازات أبطال أهل السنة، أين إنجازات الشيعة؟ بل على العكس، تاريخهم تآمر وخيانات وكيد ومكر. والله ما دخل قطر بغداد إلا بتآمر من الشيعة، والله ما دخل الأمريكان العراق إلا بتآمر من الشيعة، والله ما دخلوا أفغانستان إلا بتآمر من الشيعة، هداهم الله. سؤال آخر مهم جدا جدا: يزعم علماء الشيعة أن المهدي محمد بن الحسن العسكري سيخرج في آخر الزمان، ذلك أعتقد الشيعة فيه، سيخرج في آخر الزمان فيصالح اليهود والنصارى ويقتل العرب والقريش ويحكم بحكم آل داود. والسؤال: لماذا يقتل واحد من أئمة آل البيت قريشا والعرب؟ أليس محمد صلى الله عليه وسلم والأئمة من بعده من قريش ومن العرب؟ السؤال: ولماذا يحكم بحكم آل داود؟ لماذا لا يحكم بحكم محمد صلى الله عليه وسلم وبشريعة محمد الناسخة بكل الشرائع من قبله؟ السؤال: لماذا يحكم بحكم أعظم من عند اليهود ولا يحكم بشريعة النبي محمد؟ ليه يقتل العرب وقريش والنبي قرشي وآل البيت سادات قريش؟ ده سؤال كبير يحتاج إلى جواب. سؤال كمان مخرج قبل أن ينتهي على الوقت، سؤال كمان مهم جدا: تروي بعض كتب الشيعة عن جعفر الصادق أنه قال لامرأة سألته عن أبي بكر وعمر: أتولاهما؟ قال: أجل. فقالت جعفر الصادق: أقول لربي إذا لقيت أنك أمرتني بهذا؟ قال: نعم. انظر كتاب روضة الكافي جزء 8 صفحة 101، ده كتاب شيعي. جعفر الصادق يقول لامرأة: عليك بولاية أبي بكر وعمر. يقول له ربنا كده لما موت وقابله؟ قال له: أيوة. فكيف يزعمون أن آل البيت من الأئمة كانوا يكفرون الصديق وعمر والصحابة؟ وتروي أن رجلا من أصحاب الباقر سمعه يقول عن أبي بكر أنه صديق، قال الرجل للإمام الباقر: أتصفه بذلك؟ قال الباقر: نعم، الصديق. من لم يقل له الصديق فلا صدق الله له قولا في الآخرة. الكلام ده عن أهل السنة. انظر كتاب كشف الغمة جزء 2 صفحة 360 تفسير شيعي. فما رأي الشيعة؟ سؤالي بقى، فما رأي الشيعة بالإمام الباقر وبالإمام جعفر الصادق بعد هذا الكلام المنقول من قصدهم وفي التغضي عن أبي بكر رضي الله عنه؟ سؤال برضه يحتاج إجابة، كان عندهم جواب. سؤال آخر، ذكر أبو الفرج الأصفهاني في مقاتل الطالبيين صفحة 192 والأرذيلي في كشف الغمة جزء 2 صفحة 66 والمجلسي في عيون الأخبار صفحة 582 وغيرهم في الكتب الشيعية ذكروا فيها أن أبا بكر ابن علي قتل مع أخيه الحسين في كربلاء، وأن أبا بكر ابن الحسين قتل مع أبيه الحسين في كربلاء. يعني إيه؟ يعني الحسين في كربلاء مع أخوه أبو بكر بن علي وابنه أبو بكر بن الحسين، كان ده ثابت في كتب الشيعة بالصفحة كما قلت. والسؤال هنا، لماذا تخفي الشيعة هذا الأمر؟ لماذا يخبوا أن أبا بكر ابن علي قتل مع أخيه الحسين في كربلاء وأن أبا بكر ابن الحسين قتل مع أبيه في كربلاء؟ بيخفوا ليه؟ الجواب هو أن اسم أخي الحسين وابن الحسين أبو بكر، وهذا دليل على حب آل البيت لأبي بكر رضي الله عنه، وهذا ما تريد الشيعة أن تخفي. سؤال آخر، يفتري بعض الشيعة على عائشة رضي الله عنها كذبا ويتهمونها بتهمها به المنافقون في حادثة الإفك والعياذ بالله، وهي المبرأة من فوق 7 سماوات وهي الصديقة بنت الصديق الطيبة زوج الطيب. والسؤال هنا، إن كانت فعلت ما اتهمها به المنافقون والشيعة فلماذا لم يقم عليها رسول الله الحد؟ وهو الذي قال لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطع محمد يدها. لو وقعت في الإفك سبب إيه؟ هل تتهمون النبي بالخيانة؟ المحاباة؟ وإن كان النبي قد فرط فلماذا لم يقم علي عليها الحد على الأقل كما أصبح أميرا للمؤمنين؟ ولماذا لم يقم الحسن عليها الحد عندما خلف عليا وأصبح هو الآخر أمير المؤمنين؟ هل عندكم جواب؟ الجواب أنها لم تفعل، أنها العفيفة الصديقة بنت الصديق المبرأة من فوق 7 سماوات زوج نبيين في الدنيا والآخرة رضي الله عنها. سؤال آخر، يزعم الشيعة أن من أدلة خلافة علي للنبي بلا فصل أن النبي صلى الله عليه وسلم استخلفه على المدينة في غزوة تبوك وقال له أنت مني وأنا منك، أنت مني بمنزلة هارون من موسى. السؤال، من راوي هذا الحديث؟ سعد بن أبي وقاص. طيب من راوي حديث الكساء؟ عائشة وأم سلمة. وهذه الأحاديث التي فيها مناقب لآل البيت رواها الصحابة الذين كفرهم الشيعة وزعموا أنهم كانوا يبغضون آل البيت، هل يذيع عدو من قام لعدوه؟ الصحابة هم من روى الأحاديث دي، فيها مناقب تدل على درجة آل البيت السامية، ألا يدل هذا على حب الصحابة لآل البيت؟ هذه واحدة. الأمر الثاني، هم قالوا سيدنا علي حديث كذاب بلا فضل لأن النبي قال الثالوث أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى غير أنه لا نبي بعدي؟ الجواب، كان هذا دليل على خلافة علي للنبي بلا فضل لاستخلفه النبي في كل الغزوات، هذا ما حصل. ثبت أن النبي استخلف عثمان مرة واستخلف ابن أم كلثوم الأعمى رضي الله عنه مرة

يستغفر له إلى يوم القيامة. السؤال هنا، هل تمتع الأئمة أيها الشيعة؟ الحسن تمتع؟ الحسين تمتع؟ إن قلتم نعم قلت لكم تمتع بمن؟ ومن أبناء الأئمة من التمتع؟ لن تجدوا. وإن قلتم لم يتمتعوا فلماذا تمتعون أنتم؟ ولماذا امتنع أئمتكم من آل البيت؟ امتنع الأئمة لأن التمتع زنا، نسخه الله عز وجل على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم في يوم فتح خيبر. السؤال الأخير بجد، الشيعة يزعمون أن الأئمة يعلمون كل شيء، ثم ثابت في كل الشيعة أن عليا طلب من المقداد أن يسأل النبي عن حكم المذي، استحى لما كانت فاطمة منه. والسؤال، إن كان علي يعلم الحيض المحيط، يعلم ما كان وما يقول، فجهل مسألة وسأل فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. الأسئلة بسرعة، أنا عندي أسئلة بالعشرات أخرى لكن الوقت مع الأسف خلص بسرعة. أخي بيقول، أخي بيقول هذه حلقات أخرى عن الشيعة ولا تنقطع. أنا خليت حلقات في قناة الرحمة عن الشيعة، ثلاث حلقات، وهذه الحلقة الرابعة أصدقكم بها. بالنسبة لي عن الشيعة هناك مجالات أخرى، من أراد أن يرجع للحلقات الموجودة على موقع قناة الرحمة وعلى موقع فلسفة السنة هذه الحلقة وعلى موقع الأربع حلقات عن الشيعة إن شاء الله. الحبيب الشيخ الزهري تكلم بما فيه الكفاية وقد رفض الله فيه ولا ما رأيك في التقريب السنة والشيعة؟ لا مجال للتقريب بيننا وبينهم، بين السماء والأرض، لأن السماء أقرب إلينا منهم. هم يخالفون في العقائد وفي الأحكام وفي الشريعة وفي كل شيء، لا يمكن أن نتقارب معهم في أي حال. يقول لي برضه عايزين حلقة عن النقاب، في نحن النهاردة وتحاول النقاب لي حلقة اسمها النقاب عادة أم عبادة، موجودة على موقع فلسان السنة، اسمعوها، موجودة على موقع إسلام واي، سمعها إلى الآن بفضل الله 200,000 إنسان. هل يجوز أن نصلي بجانب الشيعة؟ لا تصلوا خلفهم. لو كنت تصلي في مسجد يبني للسنة ودخل بجواري رجل شيعي، لا تأثير لوقوفه بجواري على صلاتي، لا أصلي خلفهم أبدا. زوجي في الغرب وبيبص للنساء وأنا أهم حاجة قلبي نظيف وكذا وكذا، يا عبد الله اتق الله. قال الله عز وجل قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، اتق الله. الراجل اللي بيقول لي أنا أنظر للنساء ولا أتأثر، أنا بقول له أنت مش راجل. اللي يقول لي أنا بص للنساء وما أتأثرش، بقول له أنت مش راجل، لأن الرجل يتأثر، الرجل يتحرك. فاتق الله ولا تفلت في الباطن. آخر سؤال، بتقول لي الشغل متأخر في حق الزوج وحق الأولاد يا عبد الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لربك عليك حق، إن لزوجك عليك حق، إن لزوجك عليك حق، إن لزوجك عليك حق، أعطي لكل ذي حق حق. الشيعة كلهم مبتدعة وبعضهم كفار، لا نقول عوام الشيعة، أئمتهم الذين يقرون بما يقول. اللي بيقول القرآن محرف يبقى كافر، من الشيعة ومن السنة. اللي بيقول أبو بكر وعمر والصحابة كفار يبقى كافر، سواء كان شيعيا أو سنيا. أما عوام الشيعة فنحن لا نكفر أحدا إلا أن نقيم عليه الحجة ونزيل من رأسه الشبهة. الأخت تقول لي يعني التقية عند الشيعة؟ هذا الكلام قلناه كثيرا. التقية هو أن يظهروا بخلاف ما يبطنوا، يظهر بخلاف ما يبطن. والتقية 19 الدين عند الشيعة، ناس دينهم الكذب، ناس دينهم الكذب، هذه التقية عندهم. هذه أسئلة قليلة من كثير، وعندي أسئلة أخرى بالعشرات تحتاج إلى جواب من الشيعة. أسأل الله عز وجل أن يهدينا جميعا إلى ما يحبه ويرضى، إنه بالإجابة جدير وعلى كل شيء قدير، هو مولانا، نعم المولى ونعم النصير. اللهم صل وسلم على رسولك وعلى عن ازواجه وعن اهل بيته وعن اصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.